الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة المعهد الإعلامية أن يقدموا محاضرة صوتية بعنوان فتنة النساء للشيخ محمد سالم ولد محمد الأمين المجلسي حفظه الله. نبقى دعاة برغم المحن، نموت ونحيا نعيش ونكن، نموت ونحيا نعيش. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الضلال. اللهم ارحمنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. هذا وقد قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. وجاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فجعا ويقول صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله، ويل للعرب من سر قد اقترب. فقالت له: انهلك وبنا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اذا كبر الحدث. وهذه الفتنه التي عمت نسال الله الهدايه والارشاد، وذلك الحدث الذي قد انتشر من اخطر ما تميز به ذلك الواقع الذي فيه تلك الامور، هو ذلك الخلط بين الامور، حتى اصبح كثير من الناس نسال الله السلامه والعافيه لا يكاد يبالي بترك المحرمات، بل ان بعض المحرمات اصبح كانه امر حلال، وهذا من الخطوره بمكان. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، هذا يثبت مع هذه، وهذه تصل بذلك، ونرى هذه تقيم الشايع في أولئك، ونرى هؤلاء كلهم نسأل الله السلامة والعافية، نرى هؤلاء كلهم مجتمعين في مأجدة أو على وليمة أو في عقيقة أو ما إلى غير ذلك، وبينهم من الاختلاط ما بينهم. وترى هذا يجلس البيوت ويدخل على النساء ولا يبالغ، وترى هذه ايضا تخرج الشاجره المتعثره، وذلك الرجل يرمق اليها ببصره ويحدق فيها بنظره ولا يكاد يبالغ. وهذا مما حمت به الدنيا ووقع في هذا الزمان، نسال الله السلامه والعافيه، حتى اصبح كثير من الناس نسال الله الهدايه والرشاد يقيم نوعا من العلاقات، وكأن له الحرية في إقامتها، وكأنه ليست ذمة الشريعة علينا أن نرجع إليها كيما نعرف الحرام من الحلال، وكيما نعرف الحق من الباطل. ولذلك إخوة الإيمان، علينا أن ندرك أن بني إسرائيل ما وقعوا في الفتنة أول ما وقعوا فيها إلا بسبب النساء. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال قبل ذلك: إن الدنيا حلوة القدر، وإن الله يستخلفكم فيها بأمر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وجاء في صحيح مسلم وغيره من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. وفتنة النساء فتنة خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الناس وقع في الفاحشة بسبب النساء، وكثير من الناس وقع في الإسراف والربا وتحصيل الأموال عن السجن المصباح من الطرق التي لا تباح ولا تسرع أصلا بسبب النساء. وكثير من الناس قتل نفسا أو انتهك عرضا أو جنس شعيرة أو فعل ما إلى غير ذلك بسبب النساء. فلا بد من إدراك خطوعة فتنتهم، وخصوصا عندما ندرك أن اليهود والنصارى هي من في معناهم من الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى، أدركوا خطورة فتنة النساء. فأرادوا من النسوة أن يكونوا ثم نسأل الله السلامة والعافية للمؤمنين الذين يريدون الإيمان ويريدون التقوى. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية ينادون في هذا الزمان بحرية المرأة، وينادون أيضا بتحريرها، وينادون أيضا بضرورة عدم انقيادها لبعض الثوابت والمبادئ، بل وينادون بخروجها، وينادون بمزاولتها للأعمال كلها، وينادون أيضا إلى منافستها للرجال على كافة الميادين والأصعدة. وهذه النداءات نسأل الله السلامة والعافية وجدت للأسف نوعا من القبول بصفوف كثير من الذين ينتسبون للإسلام. فلا بد من إدراك هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح البخاري أنه ذكر أنه أراد الله سبحانه وتعالى أهل النار، فوجد أكثر أهلها من النساء، فقال صلى الله عليه وسلم يكفر، فقيل له أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، قالت ما رأيت منه خيرا قط. فالنساء هن أكثر أهل النار، نسأل الله الهداية والرشاد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذرنا من الوقوع في فتنتهن، وكيدهن عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى إن كيدهن عظيم. إلى غير ذلك من الأمور الواضحة البينة المعروفة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوة الإيمان نجد تلك الدعوات التي دعا بها أولئك المحاربون لدين الله استجابت لها كثير من النساء، استجاب لها كثير من النساء، فنجدهن نسأل الله السلامة والعافية خرجن متعطرات، بل وخرجن متبرجات، ونجدهن نسأل الله السلامة والعافية جاوزن أعمالا ليست من أعمال النساء أصلا، ونجدهن تركن أزواجهن ولم يطعنهن نسأل الله السلامة والعافية، ونجدهن أيضا تركن الأولاد للشارع ولمغبات تلك الأمور، ونجدهن أيضا نسأل الله السلامة والعافية تشبهن بالرجال وتشبهن باليهود والنصارى، ونجدهن نسأل الله السلامة والعافية تعين بالذليلة وتعين بكل أنواع الغش والخداع ونصرن الفاحشة وما في ذلك المعنى، نسأل الله الهداية والرشاد. وأخطر ما في الأمر أننا نجد كثيرا من النساء، بل أن نجد كثيرا من الرجال يركب النساء في مسيرتهن فيه، فنجده لا يكاد يغض من بصره، وهذا من الخطورة بمكان، فيستقبل هذه المرأة وكأنها زوجته أو كأنها ابنته، نسأل الله الهداية والرشاد. ونجدها أيضا يلي جبوية الناس ويدخلها من غير استئذان، لا يكاد يستأذن، وإذا ما وجد النساء أيضا حتى وإن كن لوحدهن جلس معهن وأقمن له الشاي وقدمن له نوعا من الشراب وما في ذلك الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أصبح الناس لا يكادون يميزون بين الحلال والحرام، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية بسبب تلك الغفلة العميقة، وبسبب ذلك البعد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله الواحد القهار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الهيئة التي يجب أن تكون المرأة عليها، وأمر بذلك المؤمنين، ولا شك أن كل خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو موجه للمؤمنين كافة، كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي صل بأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فنجدهن أبعد ما يكن، نسأل الله السلامة والعافية من الالتزام بهذا الأمر الرباني. نجد قول الله سبحانه وتعالى إن المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بحمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. نجد نسأل الله الهداية والرشاد أن النسوة ابتعدن عن هذه الأوامر الربانية فلم يضربن حمرهن على جيوبهن ولم يبدين عليهن من جلابيبهن ولم يبدين زينتهن ما ظهر منها فقط بل تجاوزنا غير ذلك نسأل الله الهداية والرشاد. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فنجدهن خرجن إلى الشوارع مزاحمات للرجال بالشارع وبوسائل النقل وبالمكاتب وبالبيوتات وبكل الأماكن نسأل الله الهداية والرشاد. بل نجد أنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة سيجان من أهل النار لم أرهما قوم لهم سياط كأيما بالخير يضربون بها الناس ونساء كاسيات حاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البس المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من بشيئة كلا وكلا. فنجد النسوة وقعن في هذا الأمر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطورته بل إننا نجد أنه صلى الله عليه وسلم قال كما روى عنه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه وجد امرأة متعطرة ذاهبة في طريقها إلى المسجد قال لها يا أمة الجبار أتريدين المسجد؟ فقالت له نعم. فقال لها أله تعطرت؟ فأجابته نعم. فقال لها سمعت في الدين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة لم يقبل منها الله الصلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل غسلها للجنابة. وكذلك أيضا جاء في صحيح أبي بكر بن حزين وأصله في صحيح الإمام مسلم ورواه الترمذي وغير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل امرأة خرجت من بيتها متعطرة جهية جارية. وفي بعض الروايات جهية كذا وكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه يعني جارية. فنجدها تعطرت مثل الله سلامة والعافية سواء كانت زوجة أو كانت بنتا أو كانت جدة أو ما إلى غير ذلك. نجد أن الخروج لا يكاد يحلو بالنسبة في هذا الزمان إلا إذا خرجنا متعطرات نسأل الله السلامة والعافية. وقد صح في سنن أبي عيسى السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن طيب النساء لا ريح له هكذا ينبغي أن تكون المرأة ولا تتطيب أصلا إلا لضرورة فإن تكون متطيبة لزوجها وذلك من حسن التبعض الذي لا بد منه أما وأن تخرج إلى الشارع متعطرة متزجرة حتى وإن أمرها زوجها بذلك أو أبوها أو ولي أمرها على الإطلاق فإنه لا طاعة لهم في ذلك البتة إذ إنما الطاعة بالمعروف كما روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن حبان في صحيحه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكيف بخروج منا نسأل الله السلامة والعافية على هذه الهيئة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي لما خرج من المسجد ووجد النساء إلى جنب الرجال قال أيتها النساء عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق إلى الحائط حتى أن زوجها ليلصق به من شدة وسوقها به. هكذا كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عما هو واقع في هذا الزمان نسأل الله الهداية والرشاد. صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقيل له يا رسول الله أرأيت الحمل وهو عقل الزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمل الموت. الحمل الموت نسأل الله السلامة والعافية. جاء حرم علينا الدخول على النساء وحذرنا منه أشد تحذير والناس في هذا الزمان لا يكادون يبالون بل إن من الناس نسأل الله السلامة والعافية من هو إلى المحمدين أقرب منه إلى الرجال نسأل الله السلامة والعافية إذ لا يحلو له مجلس ولا يطيب له حبيب إلا إذا كان فيه من النسوة نادر نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مثل هذا الأمر فكم من امرئ نعرفه يلد بيوت الناس من دون استئذان أين هو من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أين هم من الاستئذان الذي شرع الله سبحانه وتعالى وكلمة الصلاة التي يسمى لها ذلك؟ يأمرنا بالطرق ويأمرنا بالاستئذان، فيدخل فم صلاة ويقولها ثلاثة، وعندما يسأل من هو يقول أنا فلان ابن فلان، أو يقول ذلك بكنيته، ولا يقول أنا أو ما إلى غير ذلك. لا يكاد كثير من الناس يعرف آداب الاستئذان، بل العوارات التي يجب علينا أن لا نقرب بيوت الناس بها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى أن ندخل على بيوت الناس ثلاث عورات، أي الناس الذين يلتزمون بمثل هذه الآداب، مما عرضهم نسأل الله الهداية والرشاد إلى وجود البيوت ووجود النساء ثم الوقوع بعد ذلك بفتن خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. صح عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل رجل بامرأة إلا وكان الشيطان جالسهما. كم من سائق أجرة يأكل معه امرأة بسبب خروجها من بيتها لوحدها فتقع الخلوة ولتدري ما وقع ما لا تحمد عقباه، وكم من مجرم وقع بما لا تحمد عقباه مع ما أسنته الله السلامة والعافية هي في قاعة استقبال حتى لا يدخل أحد إلا بإذنه وعن طريقها. وكم نسأل الله السلامة والعافية من ليلة مررنا في الطرقات فوجدنا خبيثين في خلوة، نسأل الله السلامة والعافية، أغلب الظن أنهما ليسا بزوجين ولا يشركهما سوى من المعاصي والبتوق والآجام، نسأل الله السلامة والعافية. أصبحت الخلوة نسأل الله السلامة والعافية أمرا واقعا، ولا يخلو رجل بامرأته إلا وكان الشيطان ذلكهما. واعلموا إخوة الإيمان أن هذا الحديث على ظاهر، فأي من رئيس عليه أن لا يخلو جماعه حتى وإن كانت ابنته، حتى وإن كانت نسأل الله السلامة والعافية قريبة له محترمة، يعلم أنه لن يقع فيها أو لن يقع معها في الحرام، حتى وإن كان الأمر كذلك فإن العفة والطهارة والنقاء والصفاء كل تلك الأمور تقتضي هذا الأمر، أن لا يخلو رجلا بامرأة. ولذلك ظهر في هذا المجتمع نسأل الله السلامة والعافية من المحارم، فكم طالعنا الصحف تكتب نسأل الله الهداية والرشاد أن رجلا وقع على ابنته، أو أن رجلا نسأل الله السلامة والعافية وقع على بنت أخيه، أو أن خالا فعل ذلك ببنت أخته نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أمور أصبحت واقعة بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن هذه التربية النبوية الطاهرة العطرة، لا يخلو رجلا بامرأة إلا وكان الشيطان جالدهما. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جن المحارم، وذكر ان الذي يجن مع ذات المحرم هو من اهل النار، ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم ما كان به حذرنا من امر مستحيل، فدل هذا على انه الى ما كان الواحد منا لا يكاد يبالي بامر الخلوه، ولا يكاد يبالي بالبشره السلوك او بان يترك مسالك النجاه، فلا شك انه سيقع مع محارمه بالفواحش، نسال الله الهدايه والرشاد. فلا بد من الوقوف عند هذه الامور. نحن نقرا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره وجاء بروايات كثيره انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله بدون محرم. فنجدها هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الامر في هذه المساله، وهو في سفر الضروره الذي تذهب اليه المراه. فالذي جعلنا بالله عليكم نجد ان امراه تخرج وتسافر إلى الدول الكافرة ناهيكم عن السفر الكبير في هذا البلد، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب علينا أن ندرك أن النسوة تعتبر فكرتهن فكرة خطيرة، ولكنها ما أوقعت الرجال في المنكرات، وأغلب هذا الأمر إنما هو ناتج عن دعوات اليهود والنصارى كما أسلفت. فإنهم نسأل الله الهداية والرشاد يريدون من المرأة امرأة مناسبة للرجل في ميدان العمل، بل يريدونها مناسبة له، نسأل الله السلامة والعافية. ونجدهم كذلك يدعونها إلى الحسن وإلى الجمال، بل أصبح بعض المسلمين نسأل الله السلامة والعافية يفتي النساء بجواز الوجه وبجواز النقل وبجواز اللمس وبجواز التدليس بالحسن والعمليات التجميلية وما إلى غير ذلك. ونحن نقرأ الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي سبق عليه البخاري ومسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة، أو لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، متبلجات بالحسن المغزيات خلق الله. لقد أصبحنا إلى أن الغانيات بوضع يوما وجددنا الحواجب والعيون بإنسان كل واحد منا أمين في بيان لأنه لا بيطة بيومه مطير إلا ووجد غانية يسأل الله السلامة والعافية متبلجة بالحسن. ونعلم أن هذا مما أوقع الناس في المهارب وجد كتاب البواقف فما تغنى من تغنى من الشعراء إلا على محاسن الوجه نسأل الله الهداية والبركات. جميل في قصيدة المريضة الرائعة التي يقول في أولها بان الخليط ولو طمعت ما بان وقطعوا من خلال وصل أقرانه حج المنازل إلى نفسه بدلا بالدار دارا والانفران جيرانا لا بارك الله في الدنيا إلى قطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا إلى أن يقول يا حب لا جبل الغيان من جبل وحب لا ساكن الغيان من كان وحب لا لفحات من يمانية تأتيك من قبل الغيان أحيانا إن العيون التي خطابها حورا قتلنا ثم لم يحيين قتلانا لن تعلم به حتى لا حرك به وهن اضعف خلق الله الانسان. فهذا الوجه نسال الله السلامه والعافيه وما به من الجمال هو امر كافي لان يقع الرجال في الفتنه. ناهيكم عن الامور الاخرى التي تفرزها النسوه على وجوههم ولذلك اباح نسال الله السلامه والعافيه بعضهم هذه الامور اتباعا لدعوات اليهود والنصارى لا ارادها مزاحمه للرجال حتى انهم قالوا لها انت امراه عندك عقل وعندك حواس وتنشير وتذكرين وعندك نسب وعندك نوع من الذكر فعليك ايضا ان تقدمي لهذا العالم شيئا عليك ان تبيني انك قادره على ان تزاحم الركب وانك قادره على ان تسقي عصا الطاعه حتى تحققي ما تريدين بحريه وببعد عن الانقياد بنوع من الثوابت وبنوع من المبادئ. وهؤلاء الحداثيون لكثيرا ما دعوا الى ذلك بان الحداثه عندهم هي التمرد على الثوابت ويعلمون ان الاسلام هو عباره عن جواب هو عباره عن مبادئ وليست اي مبادئ انما هي مبادئ جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله الواحد القهار وهي وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعلى المرأة والرجل على حد سواء أن يستسلموا لما جاء في هذا الوقت فأرادوا حداثة من نوع آخر حتى تتزوج المرأة نسأل الله السلامة والعافية من هذه المبادئ فتخرج ولذلك أرادوا منها أن تكون رئيسة وأن تكون قائدة للناس وأن تكون نسأل الله السلامة والعافية تؤذي الناس بالصلاة وتجاوز القضاء وتحكم بين الناس في كل الأمور. ونحن نقرأ في صحيح البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن كسرى البرج مات وولوا مكانه ابنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث عامل على ما قاله جمهور العلماء كل أمر من أمور المسلمين لن يفلح إذا ما ولينا عليه امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا كنا لا نبلغها أمر الصلاة وقد كان عمر بن الخطاب يقول إن أهم أمورك عند الصلاة كما روى أبو بكر بن أبي شيبة والله من أقامها أقام الدين كله ومن ضيعها فهو الناس لها أبلغ. فكيف نجعلها في مقام في مقام ولي الأمر مثلا الذي عليه أن يقيم الصلاة الذين إن سماهم بالآخر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فلذلك نجد بعد هؤلاء الناس. ولقد والله جاء الحديث حسنا كما في سنن ابي عيسى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال اذا كان امرائكم بالطاقتكم واغنياؤكم بخلائكم وجعلتم امركم الى نسائكم جاء باطن الارض خير من ظاهرها فباطن الارض خير من ظاهرها. ولذلك كثير من الرجال صلى الله عليه وسلم اجلس في الاموال واجلس في الحسنات بسبب النساء عندما ترى عند الاخرين نوعا من النساء تقوم وتجد في الطلب على زوجها كيما يجد لها ذلك النساء حتى وان ادى به ذلك الى السرقه حتى وان ادى به ذلك الى اجل الاموال الناس بالباطل. عندما ترى الناس وإحداثها أقمن وليمة أو حقيقة أو مأدبة أو لا إلى غير ذلك إلى بها هي الأخرى في نوع من المناسبات عليها أن تقيم ذلك تقوم نسأل الله السلامة والعافية وتؤدي به إلى السور كيما تقول له هيا بنا إلى ذلك الكاهن كيما نحسن علاقتنا فيقع الشهر وتقع الكهانة وتقع الشعوية، ثم بعد ذلك يبنون بعد ذلك بيتهم على أساس من هذه القرادات الباطلة. نسأل الله الهداية والرشاد. فالنسبة أصبحنا داعيات إلى الشر خصوصا في هذا الزمان، ولذلك والله إنه لمن العيب أن نجد كثيرا من الرجال نسأل الله السلامة والعافية تتحكم فيه ما أشر. هذه ليست دعوة بأن نكون قاسيين على النساء، كلا وهيهات. بل في أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالنساء خيرا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول استوصوا بالنساء خيرا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم أيضا كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. لا شك أنهن خلق من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه سترته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء كما صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هذا هو الواجب علينا. ولكن لا يعني ذلك أبدا أن نساعدهن على فعل المنكرات أو أن نساعدهن على فعل أو على ترك أعني الأمور الواجبات، كلا وهيهات. إنما علينا أن نقوم فيهن أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بإقامته، كما صح في الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والراجل راعي في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع بما لتجده وهو مسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الأمر علينا أن نضعه في الحسبان وأن يكون نفلا أعيننا نستطع إلى ذلك سبيلا. كم من أب يعلم أن ابنته تخرج متعثرة يستحي من سؤالها يكاد يخشى منك الله الهداية والرشاد. كم من أب اشترى لابنته هاتفا نقالة فيشترى عليها ملاقاة أحبائها نسأل الله الهداية والرشاد على حد زعمه. كم من أب يعلم أن ابنته بل سائر بناته يعلم أنهن يشاهدن إسلاما نسأل الله السلامة والعافية فيها من الرذيلة والحقد والبخس والمنكرات ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك يقر على هذا الامر، بل هو الذي ياخذ من ماله ويضعه في مثل تلك الوسائل الاعلاميه عل ابناءه يكونون عنه راضين نسال الله الهدايه والرشاد. بل كم من اب يعلم ان امراته تستقبل الرجال في بيته بعد خروجه ولا يكاد يوجه لها ابسط نصيحه، وهذا كله نسال الله السلامه العافيه اصبح واقعا، وهذا هو الزياده بعينها. وقد روى البخاري وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه دليل، والدليل حينما سئل صلى الله عليه وسلم من هم قال هو الذي لا يغار على اهله. فعندما يكون كل واحد منا من الذين لا يغارون على اهله لا على اجيادهم ولا على بناتهم، فان معنى ذلك ان الدجاجه اصبحت امرا مستشرا بيننا، ومعنى ذلك اننا انما نعيش اجواء شيطانيه علينا ان نسعى لتغييرها ما استطعنا الى ذلك السبيل. فهذا الامر اصبح امرا واقعا نسبه الناس، وهو نبي الشمس، لانه صلى الله عليه وسلم ربنا لما ذكرنا حديث جابر بن سجحت رضي الله عنه في الصحيحين لما قال انهلكوا وفينا الصالحون، قالت له اعني انهلكوا وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. وهذا الخبث قد وقع، ولذلك من ابسط الامور اين هم الناس الذين هم محروجون في قبض البصر. من فضلك اطلب السلك. ولذلك من ابسط الامور اين هم الناس الذين هم محروجون في قبض البصر. الناس في هذا الزمان عندما يدق احدهم الباب انسان ممن يعرف الاستعلام عندما تستقبله المراه لا يكاد يحلو له السلام ولا يطيب له اللقاء الا اذا حدق في وجنتيها وفي خديها وفي ظهرها نسأل الله السلامة والعافية، ويكلمها وتكلمه ويضاحكها وتضاحكه، بل وتجد نسأل الله السلامة والعافية الناس أصبح الخطيب عندهم أو حتى وإن لم يكن خطيبا، المهم أنهم يعلمون أن الراية الشاذة وإن لم يكن شاذا يريد ابنته ويأتي، فترى الأب يستقبله بحرام وترى الأمة كذلك تستقبله مرتاحة مطمئنة ويجلس مع البيت في بيت يطلقون له الشارع، ومع ذلك يقع من التعري ما يقع، ويقع من الجحش ما يقع. وعندما تسأله من هذا يقول لك إنه يريد ابنته كما يتزوجها، كما يتزوجها، وقد لا يتزوجها إطلاقا، وقد لا يتزوجها إلا بعد أعوام، وقد لا يتزوجها إلا بعد تحقق حملها. نسأل الله السلامة العالية. بل يقرون تلك الباحثة، تلك الباحثة بباحثة أكبر وأعظم. نسأل الله السلامة العالية. من لم يؤدى إلى مثل هذه المنكرات عدم غضبنا للأبصار، وبعدنا نسأل الله السلامة العالية عن الهدم النبوي. ثلاثة من رب البشر إخوة الإيمان، الذي يسعد من كلام صحيح البخاري من حديث ابي سعيد يقول اياكم والجلوس في الطريقات. قال يا رسول الله هذه مجالسنا نتحدث بها. قال له ان كنتم لا بد فاعلين وكما قال صلى الله عليه وسلم فاعطوا الطريق حقه. قال له وما حقه يا رسول الله؟ قال رد البصر وكف العيا وافشاء السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى البصر هذا في الشارع لأنه شارع من شوارع المدينة، فيها أناس طيبون طاهرون، فيها أهل العذاب، فيها أهل الصفاء، أهل الطهر، ونظن بالله عليك بشوارعنا في هذا الزمان، بل ونظن بالله عليك بوسائل الإعلام، بذلك التلفاز، وبتلك الوسائل الطرق نسأل الله الهداية والرشاد، التي يتزور الناس بها بشوارع العواصم الكفرية. كما يروا في أم أعينهم نساء عارجات ولسن كاسيات ما عرفنا الفكرة في يوم من الأيام، يرون في أم أعينهم نساء عاريات. ومع ذلك ترى الأب إلى جنب الأم إلى جنب الجد أو الجدة أحيانا مع الأبناء كلهم يشاهدون فيه من الأريد ما لا يعلمه إلا الله. هذا الأمر أصبح واقعا نسأل الله السلامة والعافية. وقد صح في معجب أبي القاسم الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النظره سهم من سهام ابليس مسنون، النظره سهم من سهام ابليس مسنون، من حافظ عليها مخافه مني ابدلته حلاوه يجدها في قلبه في بعض الناس يوم القيامه. من حافظ على هذا البصر و تبدا ذلك النظر مخافة الله سبحانه وتعالى أبدله مكان تلك النظرة، أبدله مكانها نورا أو حلاوة من الإله يجدها في قلبه. في بعض الروايات يوم القيامة أعمل بها للنية، فالنظرة سهم مسنون من سهام إبليس. وخصوصا إذا ما كانت النظرة إلى النساء، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتجمع في صورة شيطان. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من كلام الله، هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم أبدا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في سنن أبي عيسى الترمذي ومعجم الطبراني من حديث ابن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عرى فإذا خرجت من بيتها استشربه الشيطان أي أظهره الشيطان. من الذي أباح لنا أن نرى في هذه الحوارات؟ ننظر النساء ولا نشاهد ذلك، والأخطر أننا نربي أبناءنا على النظر إليهن ولا يحل لنا ذلك. نسأل الله الهداية والرشاد. كم من تقي عزيز كان جاهدا يرجو لقاء الله وقع في فتنة بسبب ذلك النظر. أبو حية النمري مر في طريق له جاء رمقته امرأة ببصرها فنظر إليها بطرده، جاء انسد يقول رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكراس يعنيني، ألا الزيوم لا يعرفني رمتها ولكن عهدي بالنضال قديمة. كان بعد ذلك يسوق ويتمتع أيام الصباح بسبب ما لا وكان قد شاء وتقدمت سنه، ولكن لما وضع إليها وقع في قلبه ما وقع. فلذلك لابد من الحذر. ولله سر ابي بكر بن العربي رحمه الله فانه كان كثيرا ما ينشد ويقول وكم من صفحه كالشمس تبدو فيشبه حسنها قلب الحزين وبث الطرف عن نظر اليها محافظه على علم يدين. والامام الحاضر محمد بن ابي بكر بن حي رحمه الله اورد في كتابه مده المشاقين وراد في الحدود ان رجلا جلب من الزهد في هذه الدنيا ومن تحقيق الايمان انه رغب في السكنى مع اهل المقابر حتى يكون مستعدا للموت، حتى يكون مستعدا للقاء الله، حتى يكون جاهدا في هذه الدنيا راغبا فيما عند الله. وفي يوم من الايام مر صناعه لعلها كانت تنجب زوجا لها او تجره لخير لاخر ولم تنفع، ولكن على سبيل النكره كما بينما في مرات الماضيه. المهم انه لما رمق اليها بطيب وقع في قلبه من ذلك الشيء، فكتب في رقعه: قد كنت احسب ان الشمس واحده والبدر في منهل بالحكم موصوفه، اي وان البدر في منهل بالحكم موصوفه، حتى رايت في اجواب جاثمه سوق والصدغ في فوق الخد معطوف، جرفت والقلب منه ماء منجلفا والكبد حرا وجمع العين مجروف، رد الجواب ففيه الشكر واحسن من وصل المحب الذي بالحكم مكروه. لما كتب لها هذه الابيات كانت المرأة تقية، كانت طاهرة حديثة، لا تواعظ ولا تحياء واحتسام. كتبت له تقول له: إن كنت لا حسد جاك ولا نسب، إن الشريف بغض الطرف معروف، إن الغضاة أناس لا خلاق لها، فاعلم بأنك يوم الدين موقوف، واقطع رجاك لا حاك الله من رجل فإن قلبي عن الجحشاء مصروف. وهذه القصة ذكرها أبو عبد الرحمن، بل عبد الرحمن بن جلد رحمه الله بن فرج ذكر هذه القصة، وهذا الزمان لا يكاد يوجد فيه مثل هذه المرأة. فيجب علينا أن نحفظ أنظارنا، أن نحفظ أبصارنا. صح في صحيح البخاري معلقا من حديث أبي هريرة ورواه الإمام مسلم مسندا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم كتب عليه حده من الجنة أربع، كذلك لا محال: العينان تجريان وجناهما النار، واليدان تجريان وجناهما الدم، هذه بعض روايات البط، والرجلان تجريان وجناهما الخطا، والبرج يصدق ذلك أو يكذبه، وفي بعض روايات عند مسلم: والقلب يهوى ويتمنى. جاء في روايات أيضا عند مسلم: كل عين جانب، كل عين جانب. وقد رواه ابي بكر بن حزين وابن حبان وغيرهما من المحدثين. فالواجب علينا ان ندرك هذا الامر الخطير الذي اصبحنا واثقين فيه، نسال الله الهدايه والرشاد. هذا ينظر في التجار في اليهوديات وفي النصرانيات، وهذا في السوق، هذا السوق فيه من المنكرات ما لا يكاد يعد او يحصى. تخرج وقت الصلاه فتنزل البائعين مع الجائعات، ولا يكادون نسال الله السلامه العاليه يشعرون او يعلمون ان جنه ربا الها قهارا امرنا ان لا يقع شيء من هذا الاختلاف، وان لا ينظر الواحد منا الى الحياه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا جلودهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يسمعون. ولم يقف الامر الى هذا الحد، وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهم. فالمؤمنات مخاطبات بما خاطب الله به المؤمنين. ولذلك روى ابو داود والترمذي من حديث ام سلمة، وقال الترمذي انه حديث حسن صحيح، قالت انها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وعن الصحابة اجمعين، فدخل ابن ام مكان وكان رجلا اعلى كما هو معلوم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وامرهما بالاستباء، قالت: وكان ذلك قبل ان يامر بالحجاب. قالت له: يا رسول الله، انه رجل اعمى وليس يبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: او عن يوان انتما الستما تبصران؟ او عن يوان انتما الستما تبصران؟ جواب من ادراك هذا الامر، فالمرأة لا يجوز لها ان تنظر الى الرجال هذا الامر. ولذلك عندما يرسم بعضهم تلك الحوادث التي فيها من المنكرات الكبير والكبير لا يكادون يهتمون الا بانه على رجل ان لا ينظر الى المرأة. المرأة لا شك انها اخبث نسأل الله السلامة والعافية، واقبح واقرب نسأل الله السلامة والعافية من البحثاء والنساء من الرجل. فلما كان الامر كذلك وجب علينا ان ندرك ان النساء لا يشرع لهن ان ينظرن في صور الرجال، ولا في رجال الناس خصوصا في مثل هذا الزمان. ولذلك من الديان ديوزا كل الديان من يترك ابنته او يترك زوجته تنظر في تلك المسلسلات التي فيها الغلمان وفيها الرجال الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى ووهبه نوعا من الحسن، فقد يأتي بها هذا الى نوع من التمرد على زوجها، وان كانت ابنه تتمرد عليه كما تقيم بعض العلاقات التي فيها من الزنا والبحث ما لا يكون. الأربعاء أنهم أصبحوا يجالسون الفتقة خصوصا أولئك المحمدين الذين لا يحلون كثير من الناس لا من المناسبات لا وليمة ولا عقيقة ولا مأجبة ولا دعوة أي شيء تلك الدعوة إلا إذا جاء بعض المحمدين وهذا نسأل الله السلامة العافية أصبحوا معظمين أو تعطى لهم نوع من القوة إلى حد كبير وعلم إخوة الإيمان أن الواجب طردهم كما صح عند مسلم وغيره كالإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ذلك المحمد مع بعض أمهات المؤمنين وكان يقول لعبد الله بن أبي أمية وكان يريد ذهابا إلى مصر إن أتيت فعليك بابنة غيلان أو عليك ببنت فلان وفلان فإنها إذا أقبلت تقبل بأربع وإذا أدبرت تقبل ببنان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم هذا إلا يعلم ما ها هنا أو ما هنا فأمر بإخراجه وقال لا يدخلن عليك هذا وهذا الحديث صحيح وجاء في رواية كبيرة بماذا؟ بأنه كان يلعث النساء للرجال وهذا من الخطيرة في المكان وقد وقع في هذا الزمان عندما تسأل أحدهم عن جارته يعرف صفتها هل هي طويلة أم قصيرة ما لونها كيف عيناها كيف شفتها كيف دخلها يسألون نسأل الله سلامة العبية عن مثل هذه الأمور تجد الناس عالمين بها بسبب ماذا؟ بسبب الفحص والمنكرات والبعد عن الصراط المستقيم فلابد من إدراك هذا الأمر هذا الأمر أصبح أمرا منتشرا نسأل الله السلامة العافية ولذلك لا نستغرب أبدا حصول الكثير من الجراح والمنكرات حتى وقع فيها القتل ووقع فيها نسأل الله السلامة العافية نوع من التعدي على الآخرين وهذا الأمر يزداد يوما بعد يوم ولذلك دون انتقاء أصبحت كبيرة عندما يأتي أعرابية من البادية وينصبها هنا في العاصمة يومين فإنه بمجرد أن ينصب يومين أو حتى أقل يستطيع أن يدلك وأن يكتبك على دور الغذاء أصبحت معروفة وأصبح الغذاء التجارة رابحة عند أولئك الناس ومن يجب علينا أن ندرك أن جنة شريعة وأن جنة خططا لليهود والنصارى متى إن جعلنا بالله عريفا ونحن دولة كما نقول مسلمة ونريد إقامة الدين عندما تمر بالسواد تجد لا فتاة سبيلة ما الذي عليها نصرانية واليهودية الله أعلم بدينها متبرجة ترى الثغرة والعينين فلا لا تكاد تمر حتى أنك لو كنت تحب البصر تمر ستراه هنا وسوف تعبرك بالطريق الآخر ومع ذلك تبنى عليه الأبواب لا يبنون به تلك الأمور ويجعلون عليه تلك الصور جمعنا على ذلك أيضا قد يجعلون فيها نوعا من الكهرباء للضوء وما إلى ذلك فلا يستطيعون أن يبنى به بنيانا لبعض الفقراء ويستطيعون أن يعطوه لبعض المحتاجين من أجل الجوع والعطش والبخل ومع ذلك لا يكادون يريدونه إلا إشاعة البحث هذا تجدونه إلى جنب الشباب إلى جنب الخمور إلى غير ذلك نسأل الله الهداية والرشاد ما يجب علينا أن يدرك أننا مجتمعا ينبغي أن نكون مجتمعا يا إسلام أن نكون مسلمين حقيقة كيف نرى ذلك على مظاهرنا في طرقنا لا في الطريق حتى لا تكاد تميز بين الأرشاد وبين الذكاء وبين باريس وبين أمريكا عندما تدخل سوريا تجد السنغال تجد هذا عندما تأتي العاصمة تجد أيضا نوعا من الصور وقد بدأوا بالنص نسأل الله الهداية والرشاد تدخل باريس بدلها ما تجد نفس الشيء جميل يجب علينا أن يدرك أن عندنا الحضارة وما سواها يعتبر جاهلية فالإسلام هو الحضارة وما سواه يعتبر جاهلية ومن يصدره أولئك الجاهليون أهل الجاهلية إنما هو جاهلية علينا أن لا نعطيه أي اهتمام بل علينا أن نرده وأن نبيته بالأكباد ما استطعنا إلا ليس سبيلا لنا حتى لا نسكن وحتى لا تسكن بناتنا وحتى لا يعم الخبث لأنه لا يعم الخبث كما قلت تعلم الشهرسة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في سنن أبي داود ورواه أحمد وهذا من أصح الأسانيد جزم به كثير من العلماء أحمد بن حنبل يقول حدثني عبد الله بن نمير يقول حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه خطب على المنبر وقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه الإيمان لا تكمل في وجود هذه المشاعر بقدر ما تكمل حقيقة في وجود ما عمل الإقرار عليها في قلوب الناس. فإنما يجعل الناس هذا المنكر أمرا عاديا أو يجعلون هذا المنكر معروفا وهذا المعروف منكرا عندئذ تأتي الخطورة. أما عندما يقع المنكر هذا سنة الله في الحياة، فتقع المنكرات وتقع الحروب ويقع كل أمر قدر الله سبحانه وتعالى له أن يقع، ولكن عندما يطبع الله الرانة على قلوبنا حتى تكون صلبة تكون الحجارة الصلاة لا تغير منكرا ولا تعرف معروفا عندئذ تكون الخطورة. نسأل الله السلامة والسلامة العافية. فلا يجب علينا يا أخي الإيمان أن نجتمع عن سواعد الجد والاجتهاد أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإدراكا للمسؤولية. الله سبحانه وتعالى يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ومر بنا حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلينا أن نعلم أنه كفانا ما نحن فيه من الذنوب حتى نحمل إلى الله أوزار آبائنا أو أوزار أمهاتنا أو أوزار أخواتنا أو زوجاتنا، مع أنه لا تجري وأجرة وجرة أخرى، ولكن من كان على مسؤوليته وفرط فيها فإنه سيأذن وسيحمل تلك الأوزار تماما. كمن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ما أن ينقص ذلك من أوزاره السيئة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله. فاعلم يا إخوة الإيمان أن سلف هذه الأمة كان الواحد منهم مع طاعته ومع أنه في كثير فراجه تجد أنه ما فعل منكرا من المنكرات، وما عصى الله في يوم من الأيام بل يعز إلى العباد والذكر والجهاد والصدع بالحق، ومع ذلك تراه يبكي من خشية الله أن الله لا يغفر له. فلابد من إدراك هذا الأمر. والصحابة أبو الدرداء روى عنه الإمام أحمد أنه كان يقول: لا ينفق الرجل الفقه بالدين حتى ينقص الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فينقصها. هذا مطرف بن عبد الله وهو أحد التابعين الأخيار، كان عندما يأتي الحج ويحج بيت الله ويقف عند عرفة يقول: اللهم لا ترد اللهم لا ترد الحجيج في منزل. مطرف بن عبد الله أحد الجهال أحد الأخيار الأبرار. هذا سهل بن عبد الله التستري يسأل الله سبحانه وتعالى ثم يقول: إنه إنما يريد أن يجنبه الله سبحانه وتعالى وينجيه من النار. أما هو فإنه أحقر من أن يشترئ حتى يسأل الله الجنة. سهل بن عبد الله التفسيري رحمه الله بلاد الدنيا ذكر في كتابه محاسبة النفس الكثير من الآثار في هذا المعنى عن السلف. ذكر عن أحدهم أنه كان لا تمر في عباد وكان يريدون غزوة إلى كاب صدف فيها، فسمعه أحدهم حتى يرى عبادته بالليل، فلما نام الناس وهدأ الجو قام وانصرف ثم سمعه وصعد على الشجرة فبدأ يصلي ويقرأ القرآن. فأتاه أسد سبع وكان له زئير شديد كصوت الجبال، فقال له: يا هذا عليك أن تطلب الرزق في غيره. فانطرف الأسد راجعا قال: من كان يتبع أمره أو يتتبع أمره؟ إنه رآه بعد ذلك يسأل الله ويسأل الله سبحانه وتعالى الزكاة من النار، ويقول: إنه أحقر من أن يشتري حتى يسأل الله الجنة. وفي هذا الزمان نجد هذه المخالفات ومع ذلك لا نكاد نجد مليلا ولا رجوعا إلى الله الواحد القهار. بالتوبة التوبة يا إخوة الإيمان. رحم الله امرأ منكم دعا إلى خير ودعا لنا بكل خير. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة صوت شبكة شموخ الإسلام.